السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائر وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في أحكام الصلاة في رسالة شيخنا رحمه الله، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة في ذكره لدرس العاشر في سنن الصلاة، قال: ثانيا، وجعل الكف اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا من سنن الصلاة دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح محله بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر سكت، يعني أنهم لا يسمعون صوته. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيتك سكوتك بعد التكبير وقبل قراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقل من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا نوع من أنواع الاستفتاحات، وورد استفتاحات كثيرة منها، وهو المحفوظ عند كثير من الناس، وهو المذكور في الكتب الحنابلة مثل زايد المستقر وغيره: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. ومنها: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت اللهم وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين. الرسول يقول: وأنا أول المسلمين، لكن نحن نقول: وأنا من المسلمين. الرسول هو أول المسلمين من أمته، فهو عليه الصلاة والسلام يقول: وأنا أول المسلمين. وأما الأمة يجب أن يقول: وأنا من المسلمين. ومن الاستفتاح قوله: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا أيضا. وهناك أيضا استفتاحات غير هذا، لا سيما أنها تذكر أنها في قيام الليل. وأي استفتاح أتيت به بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة فإنه إن شاء الله جائز ومسنون، وهذا من السنن القولية. وأما ما بدأنا به درسنا اليوم فهو من السنن الفعلية، وهو وضع اليدين على الصدر. إذا كبرت تقول هكذا: تقبض اليسرى باليمنى وتجعلهما على صدرك. هذا هو الوارد في الحديث الصحيح إن شاء الله، وهو الذي ينبغي المسلم أن يلازمه، سواء كان القيام في حالة القراءة أو بعد الركوع. حتى إذا رفعت من الركوع ووقفت تقول ربنا ولك الحمد تجعل يديك على صدرك تعيدها إلى مكانها، لأن الحديث يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره وهو قائم في الصلاة، يعني في حالة قيامه في الصلاة يجعل يديه على صدره، والواو والحال، فلم يفرق بين كونه قبل الركوع أو بعده، بل بعد الركوع يستمر قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه، يعني إلى مكانه قبل الركوع. فهذا سنة من السنن الفعلية، إن عملت بها تؤجر عليها وأكمل للصلاة. ولا ينبغي أن نتساهل بالسنن، إذا قلنا هذا السنة يعني أن من فعله يؤجر ومن تركه لا يأثم، لكن تركك السنن مع نقص ثوابك فإنه قد يجرك إلى شيء من التساهل بالواجبات. فلذا ينبغي للإنسان أن يحرص على كمال صلاته في جميع الأفعال والأقوال، أركان، واجبات، سنن، وتركا للمكروهات والمبطلات كما سيأتي. لأن الصلاة أعظم العبادات، وينبغي للمسلم أن يحرص أن يؤديه على أكمل هيئة، فهي عمود الإسلام وهي صلة بينه وبين الله، يجب أن نحرص على كمالها، وهي قرة العين لمن وفقه الله كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عين بالصلاة. نعم. قال الثالث: رفع اليدين مضمومتي الأصابع حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام للتشهد الأول للثالثة. نعم، وهذه سنة فعلية تفعل في أربعة مواضع: إذا كبرت تكبيرة الإحرام الله أكبر، إما تكون يديك كذا محاذية للكتفين أو محاذية لفروع الأذنين، مضمومة الأصابع هكذا ممدودة مستقبلة القبلة، في أربعة مواضع: إذا كبرت تكبيرة الإحرام، وإذا كبرت للركوع، وإذا قل سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع، وإذا كبرت قائما من التشهد الأول للركعة الثالثة أيضا هكذا. هذه أربعة مواضع ترفع فيها اليدين حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين، ولا يسن رفع اليدين في غير هذه المواضع الأربع، لأن الحديث ثبت فيها صحيح. فلا ترفع يديك إذا أردت السجود أو الرفع من السجود أو الرفع أو القيام إلى الركعة الأولى، يعني من الركعة الأولى للثانية، أو من القيام من الركعة الثالثة أو الرابعة، هذا لا يسن رفع اليدين. رفع اليدين في أربعة مواضع، وهذه عبادة، والعبادة توقيفية وتعبدية، يجب أن نمتثلها ولا نزيد عليها، كما أنه لا ينبغي لنا أن ننقصها أو نتجاهلها. نعم. قال رابعا: ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. كذلك المجزئ، لو أن الإنسان كان مثلا تعبان أو سبحان الله يعني مستعجل لأمر اضطراري، فإنه إذا ركع واطمأن راكع، وضع يديه على ركبتيه، اطمأن راكع، ثبت قال سبحان ربي العظيم. لو قالها مرة ثانية في هذه الحالة وهو مطمئن ما يقول الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله المحمدة، هذا ما ركع. لابد أن الركوع معناه يثبت كل عضو في مكانه، تضع يديك على ركبتك. فإذا قلت سبحان ربي العظيم لو مرة واحدة أجزأت، ولكن الأفضل ألا تقل عن ثلاث، فإن زدت فهو أفضل. لكن عاد إن كنت منفرد فزد ما شئت، طول ما شئت. إن كنت مأموم فأنت تبع للإمام، إذا رفع فارفع، إذا قال سمع الله لمن حمده قل ربنا ولك الحمد ارفع. وإن كنت إماما فراعي أحوال المأمومين، توسط الشيء الذي يؤدي السنة وأدنى الكمال ولا يشق على أحد. وقد ذكر العلماء أنه من السبع إلى العشر سبحان ربي العظيم، هذا غالبا إن شاء الله ما يضر، لأن اللفظ خفيف ليس طويل، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني أكثروا فيه من التسبيح. وقال سبحان ربي الأعلى في السجود كذلك، هذه سنة مثل ما قلنا في الركوع. إذا ثبت ساجد على الأرض كل عضو ثبت في مكانه وقل سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة أجزأت، لو كان هناك أمر يدعوك إلى العجلة. لكن أدنى الكمال ثلاث، فإن زدت فهو خير لك. ومثل ما قلنا بالركوع، أنت إن كنت إمام تبعا للإمام، إن كنت منفرد فطول ما شئت، إن كنت إمام فراعي حالة المؤمنين، توسط. ثم تدعو في السجود، تدعو بعد أن تقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وأكثر، تدعو بما تحب، كما جاء في الحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني أكثروا فيه من التسبيح. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب دعاءكم. وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإن كنت إمام سبح وادعو ما يسر الله، لكن لا تطيل وتشق على المأمومين. وإن كنت مأموم فأنت تبع للإمام، لا تتخلف بعده. إذا انقطع صوته بتكبيرة للرفع من السجود اتبعه. فإن بعض الناس جزاهم الله خير يجتهدون، لكن اجتهادا قد يخل عليهم، يطيل السجود بعد أن يرفع الإمام زعمه أنه يدعو. والواجب أن تتبع الإمام، إذا انقطع صوته اتبعه، لأن متابعة الإمام أمر واجب، ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، فلا تختلف عليه. وبعض الناس بالعكس، من حين ما يسمع صوت الإمام يرفع. والواجب التوسط، الواجب أن يتوسط، يعني لا تستعجل فترفع مع الإمام، لا توافقه ولا تسابقه ولا تتخلف عنه كثير. إذا انقطع صوته اتبعه. والمتابعة للإمام، إن كنت ترى الإمام فإنه إذا انتهى فعله، يعني وقع على الأرض ساجدا أو ثبت راكعا أو استتم قائما، ارفع ولو أنه من قطع صوته، إذا كنت تراه. أما إذا كنت ما تراه لا، اقتدي بالصوت. من حين ما ينقطع صوته تتبعه. قد أخبر الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين نقلوا لنا صفة صلاته قالوا كنا إذا وقع على الأرض اتبعنا، كنا لا نسجد حتى يقع على الأرض. إذن الدعاء في السجود بعد أن قلت سبحان ربي الأعلى كما قلنا تبعا للحالة التي فيها، إن كنت منفرد طول ما شئت، إن كنت مأموم فاتبع الإمام، وإن كنت إمام فراعي حالة المأمومين. إذن يقول عليه الصلاة والسلام لما نزلت قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبحان ربي الأعلى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فمن تركها فقد ترك واجبا من واجبات الصلاة، لكن السنة نقول الزيادة عن الواحدة، وأما قولها فهو واجب من واجبات الصلاة، أقل ما يكون واحدة مع الاطمئنان. نعم. قال الخامس: ما زاد عن قوله بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد. نعم، يعني الواجب إذا رفعت سواء أنت إمام أو منفرد أو مأموم، إذا رفعت من الركوع وقلت ربنا ولك الحمد هذا واجب، لو تركته إن كنت عامد بطلت الصلاة، وإن كان سهوا جبر سجود السهو. لكن ما بعده من الذكر هذا سنة، ربنا ولك الحمد هذا واجب، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا هو الأكمل، هذا هو السنة بعد الواجب، إن قلته فهو طيب وأفضل وأكمل لصلاتك. لكن مثل ما قلنا إن كنت مأموم اتبع الإمام، لو سجد الإمام وأنت ما أكملت اسجد، ما تقف تقول حتى أكمل، لا. أما إذا كنت إمام فالأولى أنك تأتي به ما لم يكن هناك مشقة على المأموم، لأن الإمام إذا كان خاصة في المساجد الصغيرة قد يعرف يعني جماعته ومأموميه، هل فيه أحد يتعب يراعي حالته أو كلهم مستطيعين الوقوف. أما إذا كنت منفرد فالأولى أنك تأتي بها يعني بكمال الذكر. نعم. قال السادس: ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. نعم، من المعلوم أن الإنسان إذا رفع من السجود وجلس بين السجدتين هناك ذكر يجب أن يقوله، إذا لم يقله إن كان عمدا بطلت الصلاة، وإن كان سهوا جبر سجود السهو. ما هو؟ قول رب اغفر لي. الواجب مرة، فإن زدت فهو خير لك، سنة أن تزيد مرتين أو ثلاث: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وارحمني، واهدني، وارزقني، واجبرني، وعافني، واعف عني. ومثل ما قلنا في الأفعال السابقة، إن كنت مأموم فأنت تبع للإمام، من حين ما يسجد السجدة الثانية اتبعه، لا تقول أنا ما أكملت، المهم أنك قلت رب اغفر لي. عاد مرة أو مرتين أو أكثر إذا سجد الإمام السجدة الثانية اتبعه، وإن كنت إمام فلا تنقص ولا تقل عن قرب اغفر لي ثلاث مرات حتى تمكن المأمومين من أن يقوله. وإن كنت منفرد فطول ما شئت، المهم هذه الكلمة لا تترك أقل شيء مرة واحدة، رب اغفر لي. وهذا من حظنا أنه يشرع لنا ونلزم بأن نقول رب اغفر لي، تعترف لله بأنك مذنب وأنك في حاجة إليه ليغفر لك، وهو غفور رحيم. نعم. قال السابع: جعل الرأس حيال الظهر في الركوع. نعم، هذه صفة الركوع. عائشة رضي الله عنها وصفت لنا ركوعه صلى الله عليه وسلم، قال: كان يمد ظهره مستويا، يعني ليس في انخفاض وارتفاع، لو وضعت الإناء عليه لم يتمايل، لو كان فيه ماء لم يندفق الماء، لأن ظهره مستوي عليه الصلاة والسلام. ويجعل رأسه محاذيا يعني مساويا لظهره، هذا في حالة الركوع، هذا في صفة الظهر في حالة الركوع. وأما اليدين في حالة الركوع تجعلها على الركبتين مفرجة الأصابع، وهذه الحالة الوحيدة التي يجعل الإنسان أصابعه مفرجة، لأنه في السجود وفي رفعها عند التكبير وفي وضعها على فخذين بعد بين السجدتين كلها تكون مضمومة هكذا. لكن في حالة ركوعك ووضع يديك على ركبتيك تكون مفرجة الأصابع هكذا، كأنك قابضا على ركبتك ولكن أصابعك مفرجة يعني بينها فواصل. هذه حالة الركوع، الظهر مستوي والرأس محاذيا له واليدين مفرجة الأصابع والعضدين مجافات عن الجنبين. ما تظلم نفسك هكذا، المرأة هي التي تظلم نفسها، أما الرجل لا، ولكن ما تفرج هكذا حتى تؤذي من حولك أيضا، توسط توسط، لا تهمل السنة وتظلم نفسك ولا تفرج حتى تؤذي من حولك. نعم. قال الثامن والتاسع: مجافات العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين في السجود ورفع الذراعين عن الأرض حين السجود. هذه صفة السجود. يقول عليه الصلاة والسلام: أولا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وعدها عليه الصلاة والسلام في الدرس السابق مضت، وهي الركبتين واليدين والجنبه مع الأنف وأطراف القدمين. لكن كيف يكون السجود كما سمعنا الآن؟ أولا أنك تجافي عضديك عن جنبيك، ما تضم نفسك، ومثل ما قلنا إذا كنت مأموم تجافي مجافات لا تضر من حولك كما يفعل بعض الناس، تجافي العضدين عن الجنبين وترفع البطن عن الفخذين، ما تبرك بروك تضم نفسك بعضك على بعض، ترفع بطنك عن فخذيك وتفرق بين ركبتيك أيضا، ما تضم هكذا وتساجد، تفرق الركبتين وتجافي العضدين عن الجنبين وترفع البطن عن الفخذين وترفع الذراعين عن الأرض. الذراع ما تبسطه هكذا، ترفعه عن الأرض، لقوله عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط السبع أو قال بساط الكلب، حتى تبين أنك في صلاتك قوي ونشيط وصاحي وخاشع، ما تأديها كأنك كسلان خامل كأنك نايم كأنك تؤدي هذه الفريضة عن كره. لا، يجب أن تؤديها بنشاط وقوة ورغبة. هكذا السجود، اليدين مبسوطة على الأرض والأصابع مضمومة ومتجهة أصابعها إلى القبلة في حالة السجود، والذراعين مرفوعة عن الأرض، والعضدين مجافات عن الجنبين، والبطن مرفوع عن الفخذين، والركبتين مفرجتين. لو مرت السخلة، وهي الغنم الصغيرة، لو مرت من تحته عليه الصلاة والسلام وهو ساجد مرت بسهولة. هذه حالة السجود المشروعة. أصابع رجليك تنصبها نصب وتصفها صف هكذا، وتنصب القدم نصب، يكون السجود طرف القدم على الأرض والأصابع متجهة إلى القبلة. هذه حالة الرجلين وأنت ساجد، ما جاء فيها هكذا أو على أي حال كأنك يعني في حالة كسل وخمول. لا، هكذا يجب الإنسان يؤدي الصلاة على أكمل هيئة، لأنك تؤدي أعظم عبادة، اعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. نعم. قال رحمه الله تعالى: العاشر، جلوس المصلي على رجله اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين. نعم، هذه حالة الجلوس وصفة الرجلين كيف تكون، في حالتين: بين السجدتين، لأنك إذا قمت من السجدة الأولى تجلس، وإذا قمت من الركعة الثانية تريد أن تقرأ التشهد تجلس. كيف تجلس؟ تفرش رجلك اليسرى وتجلس عليها، هذا يسمى افتراش، لأنك فرشت رجلك، بسطتها في الأرض وجلست عليها. أما اليمنى فإنها تكون مثل حالتها في السجود، تخرجها من تحتك وتنصبها نصب في حالة السجود تماما، أصابعها متجهة إلى القبلة. هذه حالة الجلوس في حالتين: جلسة بين السجدتين وجلوس للتشهد الأول. أصابعك ويديك في بين السجدتين هكذا، الأصابع كلها، اليدين على الفخذين والأصابع مضمومة وأطرافها متجهة إلى القبلة هكذا. هذا في الحالة الجلوس بين السجدتين. أما في التشهد لا، اليسرى تبقى كما هي هكذا مضمومة الأصابع وممدودة، لكن اليمنى تحلق هذه تقبض الخنصر والبنصر وتحلق بين الإبهام والأوسط وتمد هذه من أجل أن تؤشر بها، تسمى السبابة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعض العلماء يرى أنه كل ما جاء ذكر الله في التشهد ترفع إصبعك. المهم هذا وضع اليدين في حالة الجلسة بين السجدتين وفي حالة الجلوس للتشهد تكون اليدين هكذا. نعم. قال: الحادي عشر، التورك في التشهد الأخير مع نصب اليمنى. التشهد الأخير يكون في كل صلاة فيها تشهدان، المغرب والعصر والظهر والعشاء، هذه الصلوات التي فيها تشهدان. التشهد الأول عرفنا كيف نجلس له، يأتي التشهد الأخير كيف نجلس له، يسمى التورك. والتورك معناه أنك تجلس على الأرض، تكون مقعدتك على الأرض، وأصابع يديك اليسرى كما هي هكذا مضمومة متجهة للقبلة، واليمنى هكذا مثل ما قلنا في التشهد الأول، لكن الكلام على الرجلين. تجلس مقعدتك على الأرض ثم تنصب رجلك اليمنى نصب كما كانت في السجود ومثل ما كانت في التشهد الأول، تنصبها وتخرجها من بعدك من تحتك، ثم تدخل رجلك اليسرى تحت ساقك الأيمن، هذا يسمى التورك، فهو هذا سنة وقليل فاعله. إذا كان المكان متسع فالأولى أنك تطبق السنة، أما إذا كانت الصفوف مرتصة ولو فعلته آذيت من حولك هذا عاد يكون لك عذر، لكن إذا استطعت في التشهد الأخير فهذا هو السنة، جلوس التورك. نعم. قال الثاني عشر: الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول. المعروف أن التشهد الأول يكفي من حيث الواجب إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لو قمت خلص كفى، لكن لو صليت على النبي عليه الصلاة والسلام وأتيت بالصلاة الإبراهيمية كاملة فإنها سنة، لكن ليست واجبة، إنما تكون محتمة في حالة التشهد الأخير كما تقدمنا بالأمس، لأنه ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير، هي التي تختم بها أفعال الصلاة وأقوالها، ما بعده إلا السلام. في حالة التشهد الأخير ركن لا تصح الصلاة بدونه، في التشهد الأول سنة، اللهم صل على محمد وعلى محمد الآخر. نعم. قال الثاني عشر: الدعاء في التشهد الأخير. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لنا كمال الصلاة وأنها تختم وتكمل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتبريك، قال ثم ليتخير من المسألة، يعني من الدعاء ما شاء، يعني إن أحببت تسلم تسلم تمت صلاتك، لكن إن أحببت تتزود دعاء وتختم صلاتك بكثرة الدعاء فافعل. ثم ليتخير من المسألة، يعني من الدعاء ما شاء. وجاء في بعض الحديث: فإذا صلى أحدكم أو فإذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يعني قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا وإن أحببت تسلم سلم، وإن أحببت تزيد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن أحببت تزيد تأتي بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله علمني دعاء ندعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وإذا أردت أن تزيد أدعية مثل ما قلنا فيما سبق، إن كنت إمام لا تشق على المأمومين، إن كنت منفرد فطول ما شئت، إن كنت مأموم فانتبع الإمام. إذا سلم الإمام سلم، لا تجلس تقول أريد أن أدعو، لا خلاص، لأنك تبع الإمام. ولكن التسليم تبعا لا موافقة ولا مسابقة، إن إمامكم يقول عليه الصلاة والسلام فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. والموافقة للإمام كونك يعني معه تماما، هذا قد يسبب لك المسابقة للإمام. فنحن نلاحظ الآن كثير من الناس إذا سمع الإمام قال السلام عليكم خلاص سلم معه، انتظر انتظر حتى يسلم التسليمة الثانية ثم سلم. لماذا العجلة هذه؟ يعني تريد أن تخرج قبل أن تكمل. إذا انقطع صوت الإمام من التسليمة الثانية اتبع سلم. نعم. قال الثالث الرابعة عشر والخامسة عشر: الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، والإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. الأذكار بعد الصلوات مشروعة، ورفع الصوت بها مشروع. إذا سلمت من الصلوات تستغفر الله ثلاثا كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، ما تقول وإليك السلام كما نسمع من بعض الجهلة، أو عليك السلام وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، فإن الله هو السلام. قل اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. ثم تقول بعد كل صلاة أقل ما يكون مرتين: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بعد الظهر والعصر وبعد العشاء. أما بعد الفجر والمغرب فإنه يستحب لك أن تقول هذا الذكر 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. ترفع صوتك من أجل أولا إظهارا للسنة، لأن هذا كذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يرفع صوته بالذكر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنا نعلم، يعني الصبيان والله أعلم، لأنهم كانوا ينظمون الرجال الكبار ثم الصبيان خلف ثم النساء، ما كنا نعلم بانتهى صلاته عليه الصلاة والسلام حتى نسمع صوته بالذكر أو حتى نسمع تكبيره. فلذلك يقول إن رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة من السنة، من السنة. وكنا نعلم، كنا نعرف، نقول قديما كنا نعرف أننا إذا صلينا في المساجد، وإلى الآن في بعض المساجد إذا سلموا تحس أنهم كأنهم بصوت واحد في الذكر، يرفعون أصواتهم، ليس يعني ذكر جماعيا أنه ينطقون بحرف واحد، لا، لكن كلهم كلهم بنفسه إلا أنهم يرفعون أصواتهم إلى الآن في بعض المساجد، وهذا هو السنة، رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السنة. وبعد المغرب والعشاء، بعد المغرب والفجر أيضا تزيد، يستحب أن تقول ربي أجرني من النار 7 مرات بعد الفجر وبعد المغرب، هذا هو المندوب إليه. ثم تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا بعد كل صلاة. وقيل أنك تقول هذا في التشهد الأخير قبل السلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمنهم من فسر كلمة دبر الصلاة قال يعني بآخرها، يعني بعد التشهد الأخير قبل السلام، إن دبر الشيء هو آخره. ومنهم من قال دبر الصلاة يعني عقب الصلاة، والله أعلم. أعد يا عاصم الأخير. قال: الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، والإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. نعم، هذه سنة كما هو المعروف المطبق، أننا في صلاة الفجر والمغرب والعشاء نجهر بالقراءة بالركعتين الأوليين. الفجر معروف أنها هي ركعتان فقط، ونجهر بها، ونجهر في الركعتين الأوليين من العشاء والمغرب وفي صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء، هذه كلها تجهر فيها بالقراءة. أما الركعة الأخيرة من المغرب والظهر والعصر والعشاء، الركعتين الأخيرتين السنة أن يقتصر على الفاتحة وأن يقرأها سرا، فلو زاد عن الفاتحة فلا حرج، لكن أن هذا هو السنة. ولو جهر في بعض الأحيان، يعني في الظهر والعصر في بعض الآيات خاصة الإمام، أما المأموم إذا جهر يحصل تشويش بعضهم على بعض. والقراءة ينبغي أن يكون بينك وبين نفسك بحيث أنك تسمع نفسك حتى لا تكون مخافة فتغفل ولا تدري ماذا تقول، يعني ما يكون حركات لسانك وشفتيك فقط، يكون معك شيء من الصوت الذي تسمع به نفسك حتى تستحضر ما قلت وما قرأت، ولا ترفع صوتك فتشوش على من هو حولك. يقول الصحابة رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا الآية أحيانا، متى؟ العصر والظهر. لما ذكروا أنها سرا قال: وكان يسمعنا الآية أحيانا، يعني أحيانا يجهر في بعض الآيات في الظهر والعصر. لكن إذا كان الإنسان مع الإمام ففي حالة السر هذا ما في كلام ولا في شك، إنك تقرأ الفاتحة وما يسر الله معها حتى يركع الإمام، وفي الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة من المغرب تقتصر الفاتحة، وإن أطال الإمام فلا تسكت، إذا قرأت الفاتحة اقرأ شيئا غيره حتى لا تسكت، يصير يجد الشيطان عليك مدخل في التفكير ويضيع خشوعك في صلاتك. نعم. قال 16: ما قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من سنن الصلاة سوى ما ذكرنا؟ 16 هو ايش؟ قراءة ما زاد على الفاتحة. نعم، هذا يعني ان الفاتحة ركن من اركان الصلاة معروف، لا تسقط لا سرا ولا جهرا، سواء انت امام او ماموم او منفرد، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج يعني باطلة. لكن السورة التي نقرأ بعدها أيضا هذه سنة، فلو قدر أنك اقتصرت على الفاتحة فلا أحد يغلطك ويقول صلاتك باطلة، لكن من السنة أن تقرأ ولو سورة قصيرة بعد الفاتحة، يعني في الركعتين الأوليين، أما الأخيرتين فكما قلنا نقتصر على الفاتحة، وإن قرأنا أحيانا غير الفاتحة فلا بأس. نعم. قال: ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة، ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع. نعم، هذا تقدم. نعم. قال: درس 11: مبطلات الصلاة. يكفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفع الله ما قلتم، اللهم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة جائزة، لكن من العلماء من يرى أنها سنة ينبغي فعلها، ومنهم من يرى أنها عند الحاجة، إذا كنت في حاجة إليها فاجلس، ولو لم يجلس الإمام إذا كنت محتاج إلى الجلوس إذا قام للركعة الثانية أو الرابعة. أما إذا كنت لست بحاجة والإمام لم يجلس فقم، أما إن جلس الإمام فأنت تبع له، لا تقوم قبله، اجلس. نعم. قل: السائل: ما حكم الشرع في قوله سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة في الركوع؟ هذا لا بأس به إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني أكثروا فيه من التسبيح. والمهم أنك أولا تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات وكذا، ثم إذا جئت بالتسبيحات الأخرى فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل: ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بآية فيها تسبيح سبح وفيها ذكر الجنة سأل ذكر النار استعاذ، يقول: ما حكم قراءة قول ذلك في الصلاة الفريضة؟ هذا الذكر يعني السؤال والتعوذ والتسبيح إذا مر ذكره إنما روي بالنافلة في صلاة الليل، صلى معه حذيفة رضي الله عنه، وصلى معه ابن عباس، وأيضا ابن مسعود الله لي والله أعلم، المهم أنه صلى معه عدد من الصحابة، يعني في حالات مختلفة ليسوا سوا، وكلهم رووا هذا أنه كان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة والرحمة وقف وسأل، وإن مر بآية فيها عذاب وقف وتعوذ، وإن مر بآت فيها تسبيح وقف وسبح تعظيما لله. هذا كله روي عنه في قيام الليل الذين اعتموا به وصلوا معه رووا هذا. لكن الفرائض الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم آلاف ليس أفراد، كل يوم يصلي معه ناس في الحضر وفي السفر. وحسب علمي وعلمي قليل ما سمعت ولا من واحد أنهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الفرائض. فلو كان مشروعا فعله، ولو فعله ما خفي عليه، لا بد أن يجهر به حتى يعلمه بأنه سنة. فلما أنه لم يرد فالأولى عدمه. وإن قال بعض العلماء إنه ما جاز بالنفل جاز في الفرض، فأنا لست من العلماء، أنا أقول هذا الذي حفظته من السنة إنه في الفرائض لم ينقل ولا مرة واحدة حسب ما مر علي. والذي صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان ما تعلمون آلاف، وكم سنة ولم ما سمعتنا إنه قال في الفريضة إنه كان إذا مر بآية فيها سؤال رحمة وقف سأل أو تعوذ أو سبح أبدا في الفرض. فلو كان مسنونا ومشروع لورد ذلك ولو من بعض الصحابة. فلذلك ينبغي أننا نقتصر على هذا في السنة في النوافل، أما في الفرض نقتصر على ما ورد. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يجوز الدعاء أحيانا دبر الصلوات المفروضة مباشرة؟ نعم، العلماء ذكروا أن الدعاء بعد الصلاة أنه من أوقات الإجابة، ولكن كل يدعو بنفسه وبدون رفع الأيدي، لم يرد رفع اليدين بعد الفريضة، بل تدعو بما يسر الله لك، مثل: ربي أعني على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك، ربي أجرني من النار، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين إلى آخره، وغير ذلك مما يعجبك من الدعاء بعد الصلاة قبل أن تقوم للنافلة أو قبل أن تخرج. ثم بعد ذلك التسبيحات الواردة أيضا. المهم أن الدعاء بعد الفريضة ذكر العلماء رحمهم الله أنه من أوقات الإجابة، لكن لا يكون جماعي. قبل الأذكار بعد الصلاة بعدها بعد بعد الدعاء سواء بعد الأذكار أو قبلها، المهم أنه عقب الصلاة، المهم أنه عقب الصلاة. ما دم جالس في مصلاك فكل هذه الأشياء تكون عقب الصلاة، ما دام أنك في مصلاك ما قمت ولا أحدثت ولا خرجت، فكل هذا إن شاء الله يكون يسمى عقب الصلاة أو دبر الصلاة. والتسبيحات معروفة 33 مرة، هذه مسنونة أيضا بعد كل صلاة، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، أيضا هذه مسنونة ومؤكدة في أحاديث كثيرة بعد كل فريضة. يعني الإنسان ما يصير من حين يسلم كأنه مسجون، كأنه في قفص، يقوم إما يقوم يركع ركعتين بعد الفريضة كأنه مسبوق، بعض الناس أبدا كأنه مسبوق من حين يسلم يقوم ويكبر بالسنة، هذا خلاف السنة، ما ذكر ولا استغفر ولا سبح ولا دعا. وقد نهي عن تصل النافلة بالفريضة، لا بد أن تفصلها بالأذكار والأدعية، فلماذا هذا العمل المخالف للسنة؟ ائت بالأذكار والأدعية ثم قم صل ركعتين. نعم. السلام الله عليكم. سؤالا يقول: متى يتم رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة؟ هل هو جالس أم أثناء في قيام؟ حالة نهوضك، في حالة نهوضك من الأرض إلى القيام هكذا الله أكبر وأنت قائم، بحيث أنك تحرص أن تقول الله مع القيام، فإذا وقفت فإذا أنت تقول أكبر، هذا إذا أمكن أنك يعني يكون قيامك مع التكبير ابتداء وانتهاء الله أكبر، فإذا وقفت فإذا أن تقول أكبر، هذا هو الأفضل. يقول السائل: هل يجوز الدعاء من القرآن وهو ساجد؟ نعم، على أنه دعاء ليس بقرآن، يعني لا تأتي به على أنك تتلو الآيات، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. المهم إذا أتيت به على أنه دعاء لا تأتي به تلاوة، ولا سيما أنك لو تقول اللهم قبلها يكون تأكيد بأنك أتيت بها دعاء لا تلاوة، لأن كلمة اللهم هذه من كلامك. فلو قلت اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وقلت اللهم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك وهكذا، فإنه يكون يعني آكد عند نفسك على أنك لم تأتي بها على وجه القراءة، وإنما هو على وجه الدعاء، والله أعلم. حسن الله عليكم. سؤالا يقول أنه شرب بعد الأذان الثاني ناسيا من الفجر. يقول عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه، لكن على من رآه أن يذكره، لا يقول اتركوه الله أطعمه وسقه فإنه يكون آثم، فهذا من الأمر المعروف أنها منكر ومن النصح. فإذا رأيت إنسان يأكل أو يشرب وهو صائم ذكره، أما إذا فعل هذا ناسيا ولم يذكره أحد فلا حرج عليه، لكن إذا كان يأكل ثم تذكر لا يبتلع أي شيء، يتمضمض ويلفظ ما في فمه، وكذلك الماء لو تذكر وفي فمه آخر قطرة يلفظها. يقول السؤال: ما حكم سجود الشكر داخل المقبرة لحصول نعمة أو اندفاع نقمة؟ لا حصول في المقبرة ما فيها لا ركوع ولا سجود، إلا الصلاة على الميت لمن لم يدرك ذلك في المصلى. يقول السؤال: من ترك شيئا من الواجبات سهوا وهو مأموم، فهل يسجد للسهو بنفسه بعدما يسلم الإمام؟ لا، إذا ترك شيء سهوا وهو مع الإمام فيتحمل عن الإمام ولا يسجد للسهو. يقول السائل: ما حكم إطالة السجود في السجدة الأولى للإكثار من الدعاء ودون ذلك في السجدة الثانية؟ لا بأس بذلك، ولكن إن كنت مأموم فكما قلنا لا بد أن تتابع الإمام، لا تجتهد تقول أطول السجود بعدين أرفع وأتبع الإمام، لا، إذا انقطع صوت الإمام أرفع، أما إذا كنت وحدك طول ما شئت، سواء في السجدة الأولى أو في الثانية طول ما شئت. يقول السائل: أحسن الله عليكم، إذا دخلت في صلاة الجنازة بعد تكبيرة الأولى ثم كبر الإمام قبل أن أقرأ الفاتحة فماذا أفعل؟ أكمل الفاتحة ثم كبر، الثانية وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ما دام منك كبرت قبل أن يكبر الثانية يعني ما فاتتك، ما دام منك أدركت أنك كبرت قبل أن يكبر الثانية اقرأ الفاتحة يعني بقراءة سريعة ثم كبر وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما الفعل إذا سلم الإمام وأنا لم أقرأ الصلاة الإبراهيمية؟ أكملها الصلاة تكمل في قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا اكتملت لو لم تقل اللهم بارك على محمد، فإذا لأن هذا ركن والركن لا بد أن تأتي به، وهذا ما يفوت شيء من متابعة الإمام. تأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة ثم تسلم. حسن الله عليكم. سائل يقول: ما أسباب عدم الخشوع في الصلاة؟ لأنني كلما أبدأ في الصلاة تأتيني الأفكار، فهل تبطل صلاتي بذلك؟ هذا أنت أجبت الآن. سبب عدم الخشوع كثرة الأفكار في الصلاة، فالواجب من الإنسان يحاول يجاهد نفسه وشيطانه عن التفكير في الصلاة. اعبد الله كأنك تراه، استحضر عظمة ربك وأنك واقف بين يديه، واحرص على أن تتناسى كل شيء ما عدا الصلاة حتى إن شاء الله تخشع. والخشوع المقصود هو حضور القلب وعدم التفكير في شيء، لأن الإنسان إذا أخذته الأفكار والتفكير انصرف عن الله، ومن انصرف عن الله انصرف الله عنه. وقد ورد أن الإنسان لا يؤجر على شيء من صلاته إلا ما حضر بها قلبه، فاحذر، فأن الإنسان قد لا يخرج إلا بربع الصلاة أو بأقل بسبب كثرة التفكير في الأمور الدنيوية. حسن الله عليكم. سائل يقول أنه في نهار رمضان شاهد أمرا محرما وعلى إثر ذلك فعل الاستمناء، فماذا عليه الآن؟ هذا عصى معصية كبيرة، لأنه باشر معصية وفي أشرف الأزمان، عليه أن يتوب إلى ربه ويعترف بخطاه ويكثر من التوبة والندم والاستغفار وعدم العودة، يعزم بتوبة صادقة، وعليه أن يقضي ذلك اليوم ولا يعود إن شاء الله لمثل هذا. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: ما صحة هذا الحديث؟ الله يقول: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. نعم. قل: ما صحة هذا الحديث: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مكانه حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين فكأنما حج واعتمر؟ هذا فيما أعلم أنه حديث ثابت، لكن لا أدري ما درجته من الصحة تماما، إلا أنه لم يضعف. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تشرق الشمس. حسن الله عليكم. سائل يقول: كان لدي خال وتوفي وله زوجة وأربعة أولاد، وكان وقد كنت بنيت بابنة أخي قبل أن يتوفى بمدة ليست قصيرة. وكان إيش؟ بنى بابنة أخيه، تزوجها. تزوجها؟ نعم. بابنة من؟ يقول بابنة أخيه. ابنة أخيه؟ نعم. أحد يتزوج بنت أخوه؟ ابنة أخي خالي. إيه يعني يخالف الثاني يعني. ما دام أخو أخاله معنى أخاله الثاني يعني. شو يقول بابنة أخي؟ ها بعدين؟ كان الخط ليس واضح. يقول كان لدي خال توفي وله زوجة وأربعة أولاد، وكان قد بنى بيتا باسم أخيه قبل أن يتوفى بمدة ليست قصيرة، وأرادت زوجته بيع هذا البيت فلم يوافق على ذلك، فهل يجوز لخالي منع الزوجة من بيع البيت علما أن أخيه ليس لديه من المال إلا هذا البيت حفاظا على مال الورثة؟ على كل حال المسألة ما دام فيها مواريث وفيها مال للغير فليس لأحد أن يتصرف بمال الغير بغير إذنه، والمواريث يجب أن تحفظ الأموال وتقسم على الورثة على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا كان للميت أولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان له امرأة مع الأولاد فلها الثمن، وإذا كان ما ليس له أولاد هذا أيضا لهم حالها. المهم أنه ليس لأحد يتصرف بمال أحد بغير إذنه إن كانوا صغار، فلا بد أن يبلغوا ويرشدوا، وإذا كان لهم وصي أو وكيل يقوم مقامهم في مصلحتهم، وإن كانوا كبار يفصحون عن أنفسهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.